كما بارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف حفظه الله تعالى: مسألة الإيمان المطلق ومطلق الإيمان، وهي أصل آخر إليه يرجع الاختلاف في هذه المسألة، أعني مسألة الإيمان. فإن من لم يفرق بين الإيمان المطلق ومطلق الإيمان لم يتصور اجتماع الثواب والعقاب والطاعة والمعصية والحسنة والسيئة والسنة والبدعة في الشخص الواحد. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد سيد الأولين والآخرين، وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فما زال الحديث موصول حول مذاكرة كتاب مسائل الإيمان، وهذه مسألة الإيمان المطلق ومطلق الإيمان، وهي من المسائل الراجعة إلى الأصل الذي ذكره الشيخ في اجتماع السنة والبدعة والطاعة والمعصية والحسنة والسيئة والثواب والعقاب واستحقاق الوعد والوعيد في الشخص الواحد. وأهل السنة والجماعة كما ذكر رحمه الله في الواسطية أنهم يقولون في صاحب الكبيرة أنه مؤمن ناقص الإيمان، أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، فلا يعطى الاسم المطلق ولا يسلب مطلق الاسم. الاسم المطلق هو الإيمان المطلق، ومطلق الاسم هو مطلق الإيمان. ومعنى ذلك أن الإيمان المطلق هو الإيمان الكامل، فالمراد بالإيمان المطلق الإيمان الكامل، ولا يستحق هذا الوصف إلا من أتى بما فرض الله عليه وانتهى عما نهاه الله جل وعلا. هذا الذي يستحق هذا الوصف الإيمان الكامل، ولا يدعيه أحد، هذا لا يدعيه في الجملة في أحد، ولكن المؤمنين وخلصهم يسعون إلى تكميله وإلى تحقيقه. لكن من حيث النظر أهل السنة لا يعطون هذا الاسم المطلق الإيمان الكامل لمن كان من أهل الذنوب، ومن أتى ما أتى من المعاصي، أو وقع فيما وقع فيه من التخلف عن فرائض الله. أما المرجئة فيعطونه الاسم المطلق، أي الإيمان الكامل، يعطونه الإيمان الكامل، ولا يرون أن للذنوب عليه أثرا. ومسألة مطلق الإيمان هو مطلق الاسم، ومطلق الإيمان الذي هو مطلق الاسم لمن أتى بأصل الإيمان وإن لم يأتي بكماله الواجب وكماله المستحب. إذن عندنا مراحل ثلاث: أصل الإيمان الذي لا يصح إيمان الإنسان إلا به ومداره على تحقيق العبودية لله جل وعلا وحده دون ما شريك، وتحقيق الطاعة والمتابعة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. المقام الثاني كمال الإيمان الواجب، وكمال الإيمان الواجب هو ما طولب به العبد من الواجبات فيفعلها، كالصلاة مع الجماعة، كإعطاء إيتاء الزكاة، كالصوم، كالحج، كالبر، كالصدق في الحديث، كالجهاد في سبيل الله إن كان من أهله المطالبين به، وأيضا الإتيان عما نهى الله جل وعلا من الذنوب والمعاصي كبيرها وصغيرها. فإذا أتى بهذه الأمور أتى بكمال الإيمان الواجب، فإن تخلف منها شيء نقص عنه من الإيمان الواجب بقدره، بقدر ما تخلف عنه مما لم يأتي من الواجبات ومما قد اقترف من الذنوب والسيئات. المقام الثالث هو مقام كمال الإيمان المستحب، وضبطناه لكم بأن كمال الإيمان المستحب هو ما لم يؤمر به شرعا على جهة الإلزام، فيشمل المستحبات فيما طولب بها والمكروهات فيما رغب في تركها. فإذا أتى المؤمن المستحب فقد أتى كمال الإيمان، أتى فردا من أفراد كمال الإيمان المستحب. مثاله ماذا؟ إماطة الأذى عن الطريق، مثاله التسوق، فإن هذا من كمال الإيمان المستحب، ويدخل فيه أيضا النوافل التي حث الإنسان على فعلها لا على جهة الإلزام، كذلك ما يتركه من المكروهات التي لا يعاقب على فعلها ويؤجر على تركها، فهي من دائرة كمال الإيمان المستحب. إذن هذا الأصل، أصل أن الإيمان المطلق وهو الإيمان الكامل، ومطلق الاسم مطلق الإيمان الذي هو اسم الإيمان، هذا الأصل مهم في تحقيقه وفي نظرة المسلمين وأهل السنة إلى المخالفين. فالإيمان المطلق يدعيه من المرجئة، ولا يرون أن ترك الأعمال أو فعل الذنوب مؤثرا فيه، على تفاوت فيهم في هذا الأصل الذي هو الإيمان المطلق في كيف تحقيقه. فعند الجهمية بالمعرفة، وعند الأشاعرة بمجرد التصديق، وعند الكرامية بمجرد النطق، نطق بلا إله إلا الله، وعند جماهير الماتريدية بالنطق مع التصديق والنطق ركن زائد، وعند مرجئة الفقهاء مع النطق والتصديق فقط. فكلهم أخرجوا ماذا؟ أخرجوا العمل عن الإيمان المطلق. أما مطلق الإيمان فهذا مما يرد به على الوعيدية، لأن الوعيدية عندهم الإيمان شيء واحد، إذا ذهب ذهب جميعه، فلا يتصور عندهم، ولم يتصوروا أو يعتقدوا أن يجتمع في شخص طاعة ومعصية، بر وإثم، إيمان وكفر، سنة وبدعة، وبالتالي يسلبون عنه إيش؟ مطلق الاسم مطلق الإيمان. ونحن إذا أهل السنة إذا تحقق عند المؤمن الدائرة الأولى وهي أصل الإيمان، لا يجوز عنه الحالة هذه أن يسلب عنه ماذا؟ مطلق الاسم. الآن قتل المؤمن بغير وجه حق ظلم عظيم، ومع ذلك سمى الله جل وعلا القاتل أخا للمقتول، فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف، فسماه أخا لأن الله لم يسلبه ماذا؟ مطلق الاسم الذي هو أصل الإيمان. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فسماهم مؤمنين، فأصلحوا بين أخويكم فسماهم إخوان، وهذا نظائره كثيرة في الوحيين. إذن هذا هو معنى مطلق الاسم، أي مطلق الإيمان. متى يسلب عند أهل السنة عن العبد مطلق الإيمان؟ إذا أتى ناقضا من نواقض الإيمان، ونواقض الإيمان كثيرة. شيخ الإسلام رحمه الله في رسالته الشهيرة في هذا المقام، الشيخ الإسلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، قال: اعلم رحمك الله أن نواقض الإسلام كثيرة، أشهرها عشرة. ونواقض الإسلام أو نواقض الإيمان كلاهما بمعنى الآخر، إما اعتقادية وإما قولية وإما فعلية. فإن من النواقض ما هو اعتقادي، كمن يعتقد النفع والضر في غير الله جل وعلا، يعتقد أن الحجر أو الشجر أو القبر أو المقام ينفعه أو يضره لو لم يعبده أو يدعوه، مجرد اعتقاده فيه هذا ناقض. من النواقض القولية أيضا سب الله وسب رسوله صلى الله عليه وسلم، والسخرية بالدين، التلفظ بالكفر، هذا ناقض ماذا؟ ناقض قولي. من النواقض الفعلية السحر والسجود لغير الله والذبح لغير الله والطواف بالقبر تقربا إليه أو بالحجر تقربا إليه. فهذه أمثلة للنواقض الفعلية التي من أتى ناقضا من هذه النواقض، نواقض أصل الإيمان قولية أو اعتقادية أو فعلية، فإنه عند أهل السنة يسلب مطلق الإيمان. نعم. وفي هذا يقول الشيخ ابن تيمية رحمه الله في العقيدة الواسطية عن أهل السنة والجماعة: ولا يسلبون الفاسق الملي اسم الإيمان بالكلية. نعم، لا يسلبون الفاسق الملي، الفاسق الملي أي في الملة، لأن هناك فاسق في غير الملة وهو الكافر، فالفاسق الملي يخرج الفاسق غير الملي وهو الكافر. ولهذا جاءت نصوص كثيرة في تسمية الكفار بالفاسقين، والفسق كما مر عليكم في غير موضع فسقان، أكبر وأصغر، كما أن الظلم ظلمان أكبر وأصغر، والخسارة خسارتان كبرى وصغرى. فلا يسلبون أهل السنة، لا يسلب أهل السنة الفاسق الملي، أي الذي فسق في الملة في أحكام الملة في شعائرها، اسم الإيمان بالكلية. هذا هو مطلق الإيمان. لماذا؟ لأن عنده أصل الإيمان لكن عنده كبيرة، عنده ذنب ينقص عنه مطلق الإيمان ولا يسلب عنه الإيمان المطلق. نعم. ولا يخلدونه بالنار كما تقوله المعتزلة. نعم، أهل السنة لا يسلبون الفاسق الملي مطلق الإيمان، وإن كانوا ينفون عنه الإيمان، الإيمان إيش؟ مطلق. الإيمان المطلق الذي هو الإيمان الكامل. ولا يخلدونه في النار كما تقوله من؟ المعتزلة. لماذا لم يقل الخوارج؟ لأن الخوارج في الدنيا كفروه وفي الآخرة حكموا عليه بالنار. المعتزلة في الدنيا ما كفروه، بل أخرجوه من الإيمان ولما يدخلوه الكفر، وسموه باصطلاحهم بالفاسق. والفاسق عند أهل السنة غير الفاسق عند المعتزلة. الفاسق عند أهل السنة يسمى فاسق في الملة، فاسق ملي، مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته. أما عند المعتزلة فهو فاسق، أي أنه خارج من الإيمان، خارج من الإيمان، لأنهم سلبوا عنه إيش؟ مطلق الإيمان، فلا هو مؤمن. نعم. بل الفاسق يدخل في اسم الإيمان في مثل قوله تعالى: ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا، فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة، وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة. نعم، فالرقبة المؤمنة التي معها ماذا؟ الإيمان المطلق ولا مطلق الإيمان؟ مطلق الإيمان وليس الإيمان المطلق، وإلا قد يتعذر إيجاد هذه الرقبة. نعم. وقد لا يدخل في اسم الإيمان المطلق كما في قوله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. يعني هؤلاء كمل المؤمنين، وقال في قوله إنما المؤمنون الإيش؟ الاستغراق، يعني استغرقوا خصال الإيمان حتى أنهم إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، أصابها الوجل وهو الخشية والخوف منه سبحانه وتعالى والرجاء به، خوف مع رجاء، هذا حال أهل الإيمان. أما من عنده نقص في هذا المقام تجد عنده خوف مجرد أو رجاء مجرد، وهذان أصل آخر، هذان أصل آخر يضل فيهما المنحرفون. فالوعيدية عندهم في قلوبهم ماذا؟ الخوف المجرد، والمرجئة عندهم في قلوبهم ماذا؟ الرجاء المجرد. وأهل الإيمان جمعوا بينهما، فكان كان مثل الجناحين للطائر يطير بهما إلى الله جل وعلا، فجمعوا خوفا مع رجاء. نعم. وقوله صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا ينتهب نهفة ذات شرف يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن، ويقولون هو مؤمن ناقص الإيمان أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، فلا يعطى الاسم المطلق ولا يسلب مطلق الاسم. نعم، هذا المعنى أظنه ظهر، لأن المعنى المطلق اسم الإيمان المطلق هو الإيمان الكامل، وإن لم يكن الإيمان الكامل بكل أجزاء كماله، ولكن يكون من ذوي الكمالات، كمالات الإيمان، ويدخل في هذا الصحابة رضي الله عنهم، وقبلهم الأنبياء، ومثلهم الصديقون والشهداء الصالحون، هؤلاء ممن نالوا الإيمان الكامل وإن لم ينالوه جميعا، فإنهم متفاوتون في تحقيق الإيمان الكامل. وضابطه هو أن يفعل كل فعل مأمور ويترك كل أمر محظور حضره الشارع. أما مطلق الإيمان فهذا يشمل الإيمان الكامل ويشمل ما دونه، الإيمان الناقص والإيمان الضعيف، لأنه بهذا لم يخرج من اسم الإيمان. متى يزول عنه مطلق الإيمان؟ بإتيانه ناقضا من النواقض، نواقض الإيمان القولية أو الفعلية أو العقدية. انتقل إلى حقيقة الخلاف مع مرجئة الفقهاء. قال حفظه الله: حقيقة الخلاف مع مرجئة الفقهاء وهو خلاف أهل السنة والجماعة مع مرجئة الفقهاء الذين قالوا إن الإيمان قول وتصديق، فأخرجوا العمل عن مسمى الإيمان كما هو المشهور عن الإمام أبي حنيفة وحماد بن أبي سليمان وأتباعهما، وهم الذين يقال لهم مرجئة الفقهاء أو مرجئة الكوفة أو مرجئة العراق. نعم، مر علينا أن المرجئة أصناف، وأن أخفهم إرجاء منهم مرجئة الفقهاء أتباع حماد بن أبي سليمان شيخ أبي حنيفة وتلميذه الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان ابن ثابت الكوفي، وسموا مرجئة الفقهاء لاشتغالهم بالفقه، وقيل مرجئة الكوفة لأن نشأتهم في الكوفة، لأن الكوفة اشتملت على هذه الأطياف وهذه الأقوال لأن فيها حصل نزاع، النزاع في أمر الصحابة نزاع عقديا إلى أن بلغ هذا المستوى، وقيل مرجئة العراق لاشتهار هذه المقالة في ذلك القطر في العراق. نعم، من العلماء من قال إن النزاع بين أهل السنة والجماعة أتباع السلف الصالح ومرجئة الفقهاء نزاع لفظي، وهذا قول من؟ قول شارح الطحاوية، نزاع لفظي أي غير مؤثر، أو سمى عندهم نزاع صوري لا حقيقة له، أو نزاع في الألفاظ، أما المعاني فهي ليست كذلك. وممن قال ذلك أيضا أبو حامد الغزالي، قاله أبو حامد الغزالي وقاله غيره. يرى آخرون أن النزاع حقيقيا، أن النزاع حقيقي مؤثر ليس بلفظي ولا صوري، وهذا نصره من بلي بمعاشرة هؤلاء ومناقشته. ولهذا لاحظوا أهل العراق وأهل الهند ممن قالوا هذا القول، من أهل العراق السيد محمود شكري الألوسي العالم السلفي في العراق صاحب روح المعاني، يرى أن الخلافة إيش؟ الخلافة حقيقي مؤثر. وممن يرى ذلك أيضا الشيخ عبيد الله المبارك فوري شيخ أهل الحديث في بنارس في الهند. شوف الأخ هذا، أنت معنا؟ ها؟ ما رأيك أن تبتعد عن المرتع؟ ابتعد عن تقدم. فقال هؤلاء أن الخلافة حقيقي، أي القولين أصوب أو أيهما صواب؟ كلاهما عنده حق وعنده باطل، فالخلاف قد يكون في بعض أحواله صوري لفظي، وقد يكون خلافا حقيقيا. ولهذا أهل السنة رحمه الله يتميزون عند النظر إلى المختلفين بالإنصاف والعدل، لا يسلبون حق كل حتى في الألفاظ المبتدعة في الصفات، موقفهم ماذا؟ التوقف ثم الاستفصال، فإذا استفصلوا قبل الحق فأخذوا به وعبروا عن هذا الحق بما جاء به الوحي، وعند الاستفصال ردوا الباطل ولو كان الذي أتى به من معظميه. كذلك في مثل هذه المقامات، وهذا مقتضى أنهم أمة وسط، مقتضى أن يكون هؤلاء أمة وسط، أن يكونوا أهل عدل وإنصاف، لأنهم يحكمون على من؟ على الناس. فكما أن المسلمين أمة وسط على الأمم، فكذلك أهل السنة أمة وسط بين الفرق، وكذلك جعلناكم أمة وسطا. لما؟ ما التعليل؟ لتكونوا شهداء على الناس. هذا القول أهل السنة فصلوا فيه وميزوا الحق من الباطل، مع أن من قال هذا له في أعينهم قدر، ومن قال ذلك له في أعينهم قدر. وممن وفق لهذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وتحصيل القام أن الخلاف في أكثره صوري، وفي أفراد منه وفي مسائل منه خلاف حقيقي. ولهذا إذا أطلق بعض العلماء أحيانا في المحاضرات كما تسمعونه من بعض المشايخ في هيئة كبار العلماء وغيرهم أن الخلاف صوري أو لفظي، يحمل على هذا المعنى، وفي مقام يقول الخلاف حقيقي يحمل على المعنى الآخر، لأن الكلام إنما يعرف مراده بسياقاته بقرائنه فإذا أخرجت الكلام عن سياقاته قصصته من أوله ومن آخره وانتزعته من سياقه ثم أردت أن تحكم على صاحبه فأنت باغ، أنت باغي كما يفعله بعض الشذاذ، يقص الكلام من أوله ومن آخره ثم يخرجه عن سياقه ويريد أن يحكم به على صاحبه. ما أنت ملزوم، لم تكلف بهذا شرعا. ومن العجب أن التكاليف الشرعية ناءت بها أعمالهم، وفي غير الأشياء المكلفة بها شرعا نشرت بها همتهم، وهذا من حبائل الشيطان. مثل ماذا في القرآن؟ لو جاء قائل فقرأ ويل للمصرين وسكت، أليس الوقوف عليها وترك ما سواها ما قبلها وما بعدها كفر؟ ها؟ هذا كفر، كأن الله جل وعلا يتوعد المصلين، فأخذ الكلام عن سياقه وعن أوله وآخره. نعم. فقد ظن بعض العلماء أن النزاع بين جمهور أهل السنة ومرجئة الفقهاء، انتقل، وقد حقق شيخ الإسلام ابن تيمية الخلاف ها هنا فجمع بين القولين فجعله نزاعا لفظيا في كثير من مسائله وحقيقيا مؤثرا في بعض منها. نعم، جعله إيش؟ في كثير من المسائل نزاعا لفظيا، وجعله حقيقيا مؤثرا. صلحوها، حقيقيا وليس حقيقا، حقيقيا مؤثرا في بعض منها. نعم، اي نعم، خلافا حقيقيا. نعم. قال رحمه الله في شرح الأصفهانية: وإنما المقصود أن فقهاء المرجئة خلافهم مع الجماعة خلاف يسير وبعضه لفظي، ولم يعرف بين الأئمة المشهورين بالفتيا خلاف إلا في هذا. يعني هذا المقام مع الأئمة المشهورين بالفتيا بالعلم كالإمام أبي حنيفة وشيخه، لأن هؤلاء لم يغرقوا في مذاهب أهل الردى من المرجئة. نعم، خلاف إلا في هذا، أي في الاسم، في اللفظ. نعم. فإن ذلك قول طائفة من فقهاء الكوفيين كحماد بن أبي سليمان وصاحبه أبي حنيفة وأصحاب أبي حنيفة، وحصر هذا النزاع في موطن آخر بكونه من بدع الأقوال والأفعال لا بدع العقائد، فقال في الإيمان. نعم، في مقام ثاني قال: إن النزاع بين أهل السنة ومرجئة الفقهاء من بدع الأقوال والأفعال، البدع اللفظية، البدع القولية، وهي أيسر في الخطر وفي المآل وفي الحكم من البدع الاعتقادية، لأن هؤلاء خالفوا أهل السنة في هذا اللفظ، في هذا اللفظ، والمخالفة في هذا اللفظ تصير ما أحدثوه بدعة لأنه لم ينبني على أصل شرعي. نعم، فقال في كتاب الإيمان، الإيمان الكبير. نعم، فقال في الإيمان: إنه لم يكفر أحد من السلف مرجئة الفقهاء، بل جعلوا هذا من بدع الأقوال والأفعال لا بدع العقائد، فإن كثيرا من النزاع فيها لفظي، لكن اللفظ المطابق للكتاب والسنة هو الصواب. نعم، اللفظ المطابق الموافق للكتاب والسنة هو الصواب، واللفظ الآخر حادث فيدخل تحت دائرة بدع إيش؟ بدع الأقوال وليس بدع العقائد. لم يكفر أحد من أهل السنة مرجئة الفقهاء لأجل هذا، وأما من كفر أحد من أهل السنة بعض مرجئة الفقهاء فالاعتبارات الأخرى كايش؟ كتأويل النصوص أو التجهم أو القول بأن القرآن مخلوق، وقد نسب هذا لبعض المنتسبين إلى مذاهب الفقهاء. نعم. وقال في الإيمان الأوسط: فصل. ثم بعد ذلك تنازع الناس في اسم المؤمن والإيمان نزاعا كثيرا، منه لفظي ومنهم وكثير منه معنوي، فإن أئمة الفقهاء لم ينازعوا في شيء مما ذكرناه من الأحكام، وإن كان بعضهم أعلم بالدين وأقوم به من بعض، ولكن تنازعوا في الأسماء. هذا ألا يعارض كلامه في الأصفهاني لما قال إنه في كثير من خلاف يسير ولفظي، وهنا يقول نزاعا كثيرا منه لفظي وكثير منه معنوي، هل هذا تناقض؟ من يحل الإشكال؟ لا. نعم، ها، ما هو المعنى الثاني نحمل عليه؟ لا، هذا الثاني كثير منه معنوي في منازعة الناس، الإشارة إلى تنازع من؟ الناس وأقوال الطوائف، ولهذا لما ذكر أئمة الفقهاء قال إن المنازع معهم في إيش؟ في الأسماء، وهذه من الأشياء التي أحب أنكم تقفوا عليها في فهم كلام الشيخ، لئلا يأتيكم آخر فيقول ها الشيخ الإسلام يقول أن الخلاف في كثير منها معنوي. مراد المعنوي متى؟ في عموم الخلاف مع الناس مع طوائف المرجئة عموما. ولا شك أن الخلاف مع طوائف المرجئة غير مرجئة الفقهاء خلاف حقيقي ومعنوي مؤثر، خلاف بين أهل السنة وبين المرجئة، لكن مع مرجئة الفقهاء مع أئمة الفقهاء منهم فالنزاع في الغالب أنه في الأسماء، أنه في الأسماء، فتوافق كلامه في الإمام الأوسط مع كلامه في شرح الأصفهانية، ويأتيكم الآن لماذا التنازع في الأسماء. نعم. هذا وقد حدث الشيخ جواد عن النزاع اللفظي بين أهل السنة ومرجئة الفقهاء في بعض الصور لما قال في كتابه الإيمان، ومما ينبغي أن يعرف أن أكثر التنازع بين أهل السنة في هذه المسألة هو نزاع لفظي، وإلا فالقائلون بأن الإيمان قول من الفقهاء كحماد بن أبي سليمان وهو أول من قال ذلك. شوفوا كيف الصبر والتحقيق، وهو أول من قال ذلك، أول من قال هذا من الفقهاء في العراق حماد بن أبي سليمان، وهو شيخ من شيوخ أبي حنيفة. نعم. وهو أول من قال ذلك، ومن اتبعه من أهل الكوفة وغيرهم متفقون مع جميع علماء السنة. هذا الاتفاق هو اللي يسمى عند الناس الآن بتحرير محل النزاع، متفقون على أي شيء؟ على أولا ها على أن أصحاب الجنوب داخلون تحت الذم والوعيد، وإن قالوا إن إيمانهم كامل كإيمان جبريل، وهم يقولون إن الإيمان بدون العمل المفروض ومع فعل المحرمات يكون صاحبه مستحقا للذم والعقاب كما تقوله الجماعة. يعني هؤلاء المنسوبون إلى حماد بن أبي سليمان في الكوفة مرجئة الفقهاء، ويدخل فيهم أبو حنيفة بالتبع، وإن كان القول نسب إلى أبي حنيفة لشهرة أبي حنيفة بالنسبة إلى حماد بن أبي سليمان رحم الله الجميع، هؤلاء متفقون مع أهل السنة على أن صاحب الذم المقارفون للذنوب المتخلفون عن الواجبات مستحقون لماذا؟ للذم في الدنيا وللوعيد على ذنوبهم في الآخرة. وإن قالوا، أي قال منهم كما ينسب إلى حماد بن سليمان، أن إيمانه كإيمان جبريل، وإن قالوا بماذا؟ إن إيمانهم كامل، هذا القول خطأ، لكنه قول خطأ لفظا، لأنهم لا يعتقدون أن الإيمان يصح بدون عمل. الذين قالوا إن إيمانهم كإيمان جبريل من هؤلاء الأفاضل، وإن كان هذا القول خطأ وبدعة في اللفظ، ولا لا بدعة في اللفظ، لكنهم لا يقولون إن الإيمان يصح أو يستقيم أو يتصور بدون عمل، وهذا من إنصاف أهل السنة لهم وعدم ظلمه لهم. لا يصح الإيمان بدون عمل، عمل المفروض أو مع فعل المحرمة كما تقوله الجماعة، أي جماعة أهل السنة والجماعة. إذن هذا أول موطن حدث فيه النزاع. ويقولون أيضا بأن من أهل الكبائر من يدخل النار كما تقوله الجماعة. نعم، فقهاء الكوفة الأفاضل الذين ذكر عنهم هذه البدعة اللفظية بأن إيمانه كامل أو بأن الخلاف معهم لفظي، لا يقولون بأن أهل الكبائر لا يدخل أحد منهم النار، بل حققوا الوعيد على أهل الكبائر بدخول النار، وهي مسألة الوعيد، إيش الوعيد المجمل. فإن أهل السنة وهم الجماعة مع هؤلاء مرجئة الفقهاء يقولون بأن أهل الكبائر لا بد أن يصل منهم النار أحد، من هو بعينه الله أعلم، لكن لا بد أن يصلها أحد تحقيقا لوعيد الله، كما أن الله لا يتخلف وعده. ثالث، والذين ينفون عن الفاسق اسم الإيمان من أهل السنة متفقون على أنه لا يخلد في النار. نعم، الذين قالوا إن الفاسق لا يسمى مؤمن يسمونه فاسق من أهل السنة متفقون على أنه لا يخلد في النار وهو فاسق. الخطأ في نفي في سلبه ماذا؟ في أن يسلب اسم الإيمان. اسم الإيمان هو الإيمان المطلق ولا مطلق الإيمان؟ مطلق الإيمان. الذين ينفون عن الفاسق مطلق الإيمان لا يقولون أنه يخلد في النار إذا عذب في النار. إذن صار الخلاف في صورته إيش؟ صار الخلاف في صورته على ما حدد شيخ الإسلام محل النزاع، صار لفظيا. نعم. فليس بين فقهاء الملة نزاع في أصحاب الذنوب إذا كانوا مقرين باطنا وظاهرا بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وما تواتر عنه أنهم من أهل الوعيد، وأنه يدخل النار منهم من أخبر الله ورسوله بدخوله إليها، ولا يخلد منهم فيها أحد، ولا يكونون مرتدين مباحي الدماء. هذه مسألة مهمة يا أخواني، وتحقيقها بصورة مختصرة بالتالي. الآن إذا نظرنا إلى التراث الفقهي لمرجئة الفقهاء، يتمثل في أي شيء؟ في كتب من؟ كتب أتباع المذهب الحنفي. هذه الكتب وخصوصا في كتاب الحدود، وتحديدا في كتاب أحكام المرتد، ألم يرتبوا الجزاءات الدنيوية والعقوبات والتعزيرات والجزاءات الأخروية على من أتى هذه الذنوب والكبائر والمعاصي؟ بل إن مذهب أبي حنيفة، مذهب الحنفية رحمهم الله، أوسع المذاهب الأربعة في بيان الألفاظ والأقوال والأعمال التي يكفر بها إيش صاحبها أن يرتد. أخصب مذهب وأوسع مذهب في ذكر هذا هو مذهب الحنفية. أيليق بعد هذا أن يكون الخلاف حقيقي والصورة هذا؟ إذا كانوا يرتبون الجزاءات الدنيوية في الحدود والتعزيرات والعقوبات والجزاءات الأخروية في الوعيد بالنار على ترك الأعمال أو فعل الذنوب، ألا يدل على أن الخلاف لفظي؟ بدليل أنهم رتبوا هذه الجزاءات واستفاضوا فيها، فدل على أن خلافهم في الاسم، فهم أخطأوا وابتدعوا لما أتوا باسم جديد لم يوافق ما دل عليه الكتاب والسنة في اسم هذا الفاسق أو اسم هذا العاصي الذي لم يخرج من الإيمان ولم يعطى الإيمان الكامل الإيمان المطلق لأجل هذه الذنوب. حتى إنهم رحمهم الله في باب أحكام المرتد ذكروا أقوالا وأحوالا عدوها من الكفر ما وافقهم بها غيرها. من ذلك ما يقوله فقهاء الحنفية أن من صلى متعمدا بغير وضوء أنه إيش؟ يرتد. ما وجه الردة؟ قالوا لأن هذا الفعل أن يصلي متعمدا بغير وضوء لا يتصور إلا من مستهتر، والاستهتار استهزاء، والاستهزاء بالدين كفر. إذن هذا بناء القول على اللوازم. أهل السنة ما يوافقونهم على هذا القول حتى يتيقن أنه مستهزئ. أما مجرد الفعل فكبيرة من كبائر الذنوب، وأمثالها كثير. أمثال هذه المسائل كثير. إذن لما قرروا الأحكام العملية والجزاءات عليها فعلا أو تركا في الدنيا وفي الآخرة، دل على أن الخلاف معهم خلاف لفظي، ودل على أنهم يجعلون العمل مؤثر في الحكم وإن لم يجعلوه في مسمى الإيمان، لأن مسمى الإيمان عندهم وحقيقته في القول وفي التصديق وفي القلب، فهم أوجبوا العمل لا على أنه من جهة الإيمان، لكن أوجبوه ورتبوا عليه الأجر في فعله والجزاء في تركه، فكانوا بهذا الفعل ماذا؟ كانوا بهذا الفعل مخالفون لأهل السنة في الاسم وإن لم يخالفوهم في الحقيقة، فصار النزاع والحالة هذه نزاعا لفظيا لا حقيقيا. نعم. ولذا فإنك تجد كتب الفقه عند مرجئة الفقهاء مليئة بتقرير الأحكام العملية وترتيب الجزاءات عليها، وهذا مما يستصحب كون النزاع معهم لفظيا، إذ لو كان العمل غير واجب لما قرروه هذا التقرير في كتبهم، في كتب فروعهم التي هي من أفضل المذاهب الفقهية خاصة لتلك المسائل. نعم، كتب مذاهب الحنفية خاصة في ذكر هذه المذاهب والمسائل في الحدود والتعزيرات على جهة الخصوص، وفي غيرها في المعاملات والعقود خصبة، وهي تفيد طالب العلم المتفقه في تنمية الملكة الفقهية، لكنها قد تبعده، وهذا هو الشأن، من العناية بالأثر والعناية بصحة الخبر اكتفاء بالتعليل دون التدليل. نعم. ولكن من نظر إلى بعض المسائل المترتبة على الخلاف مع مرجئة الفقهاء، مسائل زيادة الإيمان والقرآن، الآن متى يكون الخلاف بيننا وبينهم خلاف حقيقي؟ متى يصير الخلاف مع مرجئة الفقهاء خلافا حقيقيا؟ إذا اعتقد هؤلاء أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص. إذا كان الإيمان بالقول وباللسان، إذا كان الإيمان باللسان وبالجنان واعتقدوا أنه لا يزيد ولا ينقص، الخلاف عندئذ بلا مجاملة خلاف حقيقي، لأن هذا رد لما جاء في الشريعة من ماذا؟ رد لما جاء في الشريعة من اعتقاد أن الأدلة، اعتقاد أن العمل يزيد وأن الإيمان يزيد وأن الإيمان ينقص. نعم. مسائل زيادة الإيمان ونقصانه واستوان الناس في أصل الإيمان ومسألة وأهله في أصله سواء. إذا كان المراد بالأصل الاعتقاد والقول أنه فيه سواء فهذا خلاف حقيقي. أما إذا كان المراد بالأصل الإيمان الذي هو ضد الكفر، الحد الأدنى من الإيمان الذي ضده كفر، فنعم أهله في أصله سواء. لكن هناك الأصل المراد به أزيد مما هو الإيمان في مقابله الكفر، بل الاعتقاد واليقين والمراقبة وخشية الله جل وعلا التي هي أصل الاعتقاد في القلب. إذن الاعتقاد الذي في القلب له مقامين، أصله وهو ما قابل الكفر، نعم الأهل فيه سواء، لكن ما زاد عنه وتعاظم فيه من الخشية والتوكل والمراقبة وتعظيم الله وتعظيم وإخلاص الله العبادة لله، هذا لا يتساوى فيه الناس، لا يتساوى فيه الموحدون. يقوم اثنان فيصليان، قام في هذا من الإخلاص أعظم مما قام في ذلك، دل على أنهم لم يستويا في ماذا؟ في أصل الإخلاص. لكن الذي هو يتساوى الناس فيه الذي القدر من الإيمان المقابل للكفر، هذا يتساوى فيه الناس. نعم. وتحريب الاستثناء في الإيمان مطلقا كما تقول مرجئة الفقهاء يكون الخلاف والحالة هذه حقيقيا. نعم، مسألة الاستثناء في الإيمان وهو قول أنا مؤمن إن شاء الله، وأهل السنة في هذا يفصلون، فإن مرجئة الفقهاء يحرمون الاستثناء في الإيمان ويسمون من قال أنا مؤمن إن شاء الله بأنه شاك في إيمانه. لما؟ لأن الإيمان قام عندهم في الاعتقاد فقط، قام عندهم في الاعتقاد فقط، على أنه يرى بعضهم من متكلمة الأشاعرة وغيرهم أنه يجب الاستثناء في الإيمان لئلا يزكي نفسه، فسمى المرجئة من قال إنه يجب الاستثناء في الإيمان سموهم بالشكاكة، وفصل أهل السنة. فإذا قال أنا مؤمن إن شاء الله على جهة الشك فهذا يجوز له حرام، هذا حرام. إذا قال أنا مؤمن إن شاء الله لا على جهة الشك ولكن على جهة عدم علمه بالعاقبة فهذا مشروع. إذا قال أنا مؤمن إن شاء الله وأراد أن لا يزكي نفسه فهذا مشروع أيضا، وقد جاء عن السلف ابن مسعود وغيره، وكانوا يعيبون من لم يستثني لئلا يظن أنه يزكي نفسه. من قال أنا مؤمن إن شاء الله وأراد أنه لم يأتي بجميع خصال الدين فهذا مشروع جائز. إذا قال أنا مؤمن إن شاء الله يرجو أن يكون من الذين أثنى الله عليهم، إنما المؤمن الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آيات زادتهم إيمانا، فالاستثناء والحالة هذه استثناء إيش؟ جائز. إذا قال أنا مؤمن إن شاء الله وأراد عدم علمه بالعاقبة بماذا يختم له على إيمان أو غيره فهذا جائز. وإذا قال أنا مؤمن إن شاء الله أي أنني من جملة المؤمنين خبرا، من جملة المؤمنين يريد أن يخبر أنا إن شاء الله من جملة المؤمنين فهذا أيضا جائز. هذا هو تفصيل أهل السنة في مسألة الاستثناء. فإذا قال مرجئة الفقهاء إن الاستثناء في الإمام محرم صار الخلاف والحالة هذه خلافا حقيقيا مؤثرا لا خلافا صوريا لفظيا. نعم. فصح من ذلك أن التحقيق في الخلاف بين أهل السنة والجماعة وبين مرجئة الفقهاء منهما هو خلاف لفظي وصوري، فالاختلاف في الأعمال ودخولها في مسمى الإيمان إذ الجميع يوجبها ويترتب عليها الوعيد على تاركها ويجعله مستحقا للعقاب مع القول بعدم تخليد أصحاب الذنوب في النار وتحقق الوعيد المجمل فيهم. عرفنا مسألة الوعيد المجمل، ما هي الوعيد المجمل يا أخي؟ مسألة تحقق الوعيد المجمل ما هي؟ نعم. لا بد أن يصل عذاب الله في النار بعضا من أهل بعض من أهل الكبائر، من هم بأعيانهم الله أعلم، مع أن الله سيرحم منهم من شاء. أليس صاحب الكثيرة يوم القيامة تحت المشيئة، إن شاء عذبه وإن شاء رحمه؟ لا بد أن يصل النار منهم أحد. من هم هؤلاء؟ الله أعلم، لأن النصوص الكثيرة في القرآن وفي السنة دلت على أنه يصل النار منهم من يصلاها. نعم. ومن نظر إلى المسائل الأخرى وما تنتظم فيها ويترتب عليها من البدع يقر بحقيقة الخلاف والله أعلم. هذا وثمة مسائل أخرى مهمة لها ارتباط وثيق بمسألة الإيمان، كمسألة دخول الأعمال في مسمى الإيمان، ومسألة الخلاف في مرتكب الكبيرة، ومسألة الاستثناء في الإيمان، تناولتها في التعليق على الكتاب بما أغنى عن إعادتها وتكرارها هنا. أصل هذه الرسالة في مقدمة طروحة في الماجستير في مبحث الدراسة، وهذه المسائل الثلاث دخول الأعمال في مسمى الإيمان مر ذكرها إشارات في أثناء هذا التقرير، وكذلك مسألة الخلاف حول مرتكب الكبيرة عند ذكر خلاف المسلم خلاف أهل السنة مع المرجئة ومع الوعيدية، ومسألة الاستثناء في الإيمان ذكرناها الآن تقريرا، فهي مسائل ثلاث مرتبطة بمسمى بمسألة الإيمان، يعني وجودها في ذلك الكتاب مبسوطة أغنى عن إعادتها في هذا المقام. نعم. ابن الحنبلي، ابن الحنبلي وكتابه الرسالة الواضحة في الرد على الأشاعرة، ابن الحنبلي وكتابه الرسالة الواضحة في الرد على الأشاعرة مطبوع في مجلدين كبيرين، وهذه الرسالة كانت أو هذه الرسالة في بين أيديكم هي دراسة من أربع دراسات كانت في مقدمة الرسالة، كانت هي دراسة في مسألة الإيمان وهذه هي، ودراسة أخرى لمسألة كلام الله من 12 مبحثا، ودراسة ثالثة في رؤية الله جل وعلا، ودراسة رابعة في القدر، هي في مقدمة تلك الأطروحة التي هي ابن الحنبلي وكتابه الرسالة الواضحة في الرد على الأشاعرة. نعم. الكفر عند أهل السنة والجماعة ومخالفيهم لما تبينت مسألة الإيمان تأصيلا وتفريعا احتاج المقام إلى التنبيه على مسألة الكفر، المسألة الكفر ما هو الكفر وما أهمية معرفته، ما قواعده ما ضوابطه، لأن هذه ارتباطها بالإيمان ارتباط وثيق. لماذا؟ من يقول لماذا مسائل الكفر مرتبطة بالإيمان ارتباطا وثيقا؟ ها ها ما اسمع. طيب إذا كان الكفر ضد الإيمان ها نعم، لأن هذا البحث بحث في الأسماء والأحكام، أسماء الناس في الدنيا إيش؟ هل هم مؤمنون؟ هذه مسائل الإيمان. هل هم غير مؤمنين؟ وهي مسائل الكفر. ثم الحكم أيضا، الحكم في الدنيا إذا كان غير مؤمن ما هو الحكم المناسب اللائق به، وفي الآخرة ما هو الحكم اللائق والمناسب به. نعم. الحمد لله، هذا البحث في الحقيقة هو نتيجة البحث في الإيمان من حيث مسماه وتعريفه وأركانه وزيادته ونقصانه، بل وعلاقته بالإسلام في حالي الاجتماع والافتراق. وبين يدي ذلك أمهد بتمهيد إجمالي حول معنى الإيمان عند أهل السنة والجماعة عند أهل السنة ومخالفيهم، كما وصف شيخ الإسلام ابن تيمية قولهم في الإيمان في العقيدة الواسطية بأنهم وسطوا في باب أسماء الإيمان والدين بين الحرورية والمعتزلة وبين المرجئة والجهمية. نعم، هذا التمهيد الحقيقة هو خلاصة لما سبق، خلاصة لما سبق. وسبب هذا أن هذه الرسالة الكفر عند أهل السنة ومخالفيهم كانت رسالة مستقلة مضمة إلى هذه الطبعة، وأصلها محاضرة لخصت فيها الأقوال التي مرت سابقا. الإيمان عند أهل السنة خمسة إيش؟ أركان: قول باللسان، واعتقاد بالجنان، وعمل بالأركان، يزيد بالطاعة وينهى وينقص بالمعصية. الإيمان عند الوعيدية عند الحرورية من الخوارج والمعتزلة: قول باللسان، وعمل بالأركان، واعتقاد بالجنان، لكنه إذا زال بعضه زال جميعه. الإيمان عند المرجئة على طوائف، فالإيمان عند عند من؟ عند الجهمية هو المعرفة. الكفر ما هو؟ أنا يهمني أن تعرف الكفر، لأنكم عرفتم الإيمان عرفتم قسيمة وقبيلة، فالكفر عندهم هو الجهل. الإيمان عند الأشاعرة والمتكلمين هو تصديق، تصديق القلب، والكفر ماذا؟ تكذيب، تكذيب القلب. الإيمان عند الكرامية النطق، والكفر بالتالي إيش؟ عدم النطق. الإيمان عند مرجئة الفقهاء القول باللسان واعتقاد الجنان، وبالتالي الكفر عدم القول أو عدم الاعتقاد. وفي الآخرة يحكمون عليه بأنه في النار. ما أهمية هذا الموضوع؟ هذه مسألة مهمة أريد أن نلتفت إليها. انتقي لها أهمية هذا الموضوع ما هي؟ وأهميته البحث في موضوع الكفر وبيانه تكمن في وجوب الحذر منه والبعد عنه. إذن الأهمية الأولى لمعرفة موضوع الكفر لوجوب الحذر منه والبعد عنه، لأنه علامة الشقاوة، شقاوة العبد في الدنيا في اسمه وفي الآخرة في حكمه وعاقبته ومآله. نعم، فهو علامة شقاوة العبد في الدنيا والآخرة، وهو أيضا أعظم الذنوب والآثام وأشدها خطرا وأعظمها وقعا وأثرا، وهو أخوف ما يخافه ويحذره المؤمنون. وفي ذلك نصوص من الوحيين كثيرة جدا، منها قوله تعالى في سورة المائدة: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. إذن عد الكفر سببا، عد سبحانه الكفر سببا لحبوط العمل وللخسارة دنيا وأخرى. نعم، وفي سورة النساء يقول عز وجل: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل، ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. نعم، ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. في هذه الآية حصل أمر لو لم يقع ما أخبرتكم به، لكنها لطيفة على بعض الغفلة. أن مدرسة كانت تدرس في إحدى الدور، تدرسهم القرآن، فقرأت الطالبة هذه الآية: أيها الذين آمنوا آمنوا. فقالت: يا أستاذة، عندنا في المصحف بين الذين آمنوا مكررة مرتين، يا أيها الذين آمنوا آمنوا، وهي في قراءته يا أيها الذين آمنوا آمنوا. فاستغفلت المدرسة فقالت: جميعكم في المصاحف هكذا؟ قالوا: نعم. قالت: اشطبوا واحدة. فرفعت بهذا خطابا إلى الحلقة الجمعية حتى يكتبون للمجمع فيعدلونه. فيخبرني رئيس الحلقة فقال: الحمد لله، الله جابها لنا حتى نكشفها ونعرف أنها ليست من أهل أو ليست أهلا في تعليم كلام الله. هذه من الغفلة الحقيقة. فقرأت: يا أيها الذين آمنوا آمنوا، ها، والواقع: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله. هذه لطيفة حتى جاءت مناسبتها هنا وتنشط همتكم من جهة ثانية. نعم، ويقول سبحانه في سورة البقرة: ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. إذن هذا يدل على خطر الكفر، أنه قسيم الإيمان وضده، وأن من كفر حبط عمله، وأن من استبدل الكفر بديلا للإيمان، ولهذا حذره المؤمن أيما حذر، ومن الكفر النفاق، وتعلمون حال الصحابة رضي الله عنهم في خوف من النفاق، مع أن الصحابة في الحقيقة إنما خافوا إيش؟ النفاق العملي، وإلا هم مطمئنون بأنهم ليسوا من أهل النفاق الاعتقادي. وما جاء عن عمر رضي الله عنه في سؤال حذيفة يخشى أن يختم له بالنفاق الاعتقادي، وإلا هو يعلم أنه ليس من أهل النفاق الاعتقادي، ولكن هذا من شدة الوجل والخوف من الله جل وعلا والخوف من عدم العلم بالعاقبة، كما وصفهم الله جل وعلا في قوله والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة يعملون الصالحات سابقون يبادرون، ومع هذا يخافون في وجل وخوف عظيم أن لا يقبل منه. نعم. ومن أهمية موضوع الكفر أن عاقبته في الآخرة خلود صاحبه في النار ودوام عذاب جهنم عليه فيها أبدا. هذه الأهمية الثانية، أن الكافر مخلد في النار خلودا أبدا، مخلدا فيها خلودا أبدا. الكشي رواه عبد بن حميد الكشي بسنده إلى عمر أنه لو لبث أهل النار فيها قدر رمل عالج. تعرفون رمل عالج؟ ها؟ وين فيه؟ في اليمن، هنا قريب، قريب منكم، بينه وبين 400 كيلو. رمل عالج هو رمل حائل، النفود الكبير، كثبان من الرمل، مسيرتها شمالا وجنوبا 360 كيلو، ومن الشرق إلى الغرب أكثر من 1300 كيلو. لو لبث في النار أهل النار قدر رمل عالج، من يعد رمل عالج؟ جبال من رمل، بعض الجبال ارتفاعها 500 متر، تسمى بالنهود الكبير. وهذا يدل على أن بقاءهم فيها أحقابا خلودا، لكن من لم يفهم هذا يظن أنهم يخرجون منه. والحديث تعرفونه إلى عمر فيه كلام فيه من ناحية لماذا ثبوت، لكن الأدلة الواضحة الصريحة في القرآن وفي السنة على أن أهل النار فيها مخلدون، وأن الذين تفنى نارهم منهم أهل الكبائر من المؤمنين، هؤلاء الذين تفنى نارهم إذا خرج آخرهم منها، بل قالوا إنها ما تفنى نارهم بل ترتد على أهل جهنم المخلدين فيها زيادة في عذابها. نعم. وهنا من المسائل التي أنبه عليها أن بعض الطلبة سبحان الله العظيم عنده إغراق وتعلم وحب لهذه المسائل الغريبة فيها، وهي لا قائل تحتها، حتى لو بحثها من بحثها من الأفاضل ما تحتها كبير كبير طائر ولا تحتها كبير أثر، وإنما هي غاية ما فيها من الترف، الترف العلمي الذي يشحذ الذهن. ولو أن هذا وغيره الترف إلى ما يشحذ الذهن في المسائل المؤثرة التي لها أثر في العلم وفي الاعتقاد لكان أنفع له، لأن هذه المسائل لما خاض فيها الصغار عند ذلك إلى أن يسيء الظن بمن؟ العلماء الكبار. وإذا أساء الطلبة ظنه بعلماء الكبار جاءت الفتنة الحالقة والشحناء وجاءت وجاء ما وقع فيه غيرنا من أعدائنا من سب آخرنا لأولنا. أما بين المنزلتين. ثم حدث خلاف الكليات وقولهم لمن فاسق مؤمن كامل الإيمان. وقد صنف العلماء قديما وحديثا في هذه المسائل تصانيف متعددة. نعم، هذا طرف مهم من أهمية موضوع الكفر والإيمان والتبصر فيهما وتعلم مسائلهما وإدراك ذلك إدراكا جيدا من الانزلاق.